أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين